لزوجته لابنتها التي هي زوجته. إذا قال بنتك طالق فيقع الطلاق على زوجته لأنها هي التي يملك طلاقها، أما بناتها الأخريات فلا علاقة له بهن. نعم، وكذا لو قال لهماته ولها بنات بنتك طالق طلقت زوجته. طلقت زوجته. نعم. وإن قال أردت الأجنبية ضي لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله. وإن قال أردت الأجنبية لأني سمعت زوجها طلقها، أدين في هذه المسألة لأن اللفظ يحتمل. لو قال أنا كنت في السوق وقابلني فلان اللي هو زوج بنتها الكبرى أو الصغرى أو الوسطى، يعني غير زوجته، وأخبرني بأنه طلق، فقال بنتك طالق، فأنا أقصد زوجة فلان، فإنه يدان في هذا الأمر. نعم، لاحتمال صدقه. لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله، ولم يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية. نعم. مثل أن يدفع بذلك غالبا أو يتخلص به من مكروه. نعم، فيقبل إذا وجدت القرينة. نعم، فيقبل لوجود دليله. وإن قال لمن ظنها زوجته، قال لامرأة اسمها ليلى وكان يظنها زوجته، قال أنت طالق، وهو يعتقد أنها زوجته، طلقت زوجته. إذا قال لامرأة يظنها زوجته أنت طالق فإن الطلاق يقع على زوجته. نعم. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب، دون يعني قصده زوجته، دون أن يكون الخطاب موجها لفلانة يعني غيرها. نعم. وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية، قال لمن ظنها أجنبية، المرة هذه خلاف المسألة الأولى، أنت طالق وهي أجنبية، وهو يقصد الأجنبية، وقع على زوجته لأن الأجنبية لا يملك طلاقها. نعم. وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت. أن الموجه إليها الخطاب هي زوجته. نعم، طلقت لأنه واجهها بصريح عبارة الطلاق. نعم، واضح الآن المسألة؟ نعم. فلو قال للأجنبية أنت طالق يظنها زوجته، وقع الطلاق على زوجته. وكذلك إذا قال لزوجته وهو يظنها أجنبية، وقع على زوجته لأنه واجهها بصريح الطلاق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ويكون درسنا القادم إن شاء الله في باب الرجعة. انتهينا الآن من الطلاق ومن شروط الطلاق ومن عبارات الطلاق الصريحة والكنايات الخفية والظاهرة، وثبت لدينا الطلاق هل هناك مجال للرجعة أم لا؟ متى تكون الرجعة؟ هل يكون الرجوع بالقول راجعت زوجتي، أو بالفعل كأن يقبل أو يجامع؟ وهذا هو درسنا في الليلة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.